أحسن ظنك بالرحمن والزم قدرك يا إنسان. الرحمن الرحمن فهو الله جل وعلا رب الإنس ورب الجان. أحسن ظنك بالرحمن والزم قدرك يا إنسان. الرحمن الرحمن فهو الله جل وعلا رب الإنس ورب الجان. سوء الظن برب القدرة شر دوما يؤتي الحسرة. إن الله تعالى يعطي كلا فضلا وعلى قدر. سوء الظن برب القدرة شر دوما يؤتي الحسرة. إن الله تعالى يعطي كلا فضلا وعلى قدر. الرحمن الرحمن أحسن ظنك بالرحمن والزم قدرك يا إنسان. الرحمن الرحمن فهو الله جل وعلا رب الإنس ورب الجان. سوء الظن بقلب الناس يطلق أفكار الوسواس. فلذا أحسن ظنك فيهم تقطع وسوسة الخناس. سوء الظن بقلب الناس يطلق أفكار الوسواس. فلذا أحسن ظنك فيهم تقطع وسوسة الخناس. الرحمن الرحمن أحسن ظنك بالرحمن والزم قدرك يا إنسان. الرحمن الرحمن فهو الله جل وعلا رب الإنس ورب الجان. سوء الظن يضيق صدري ويقيد حرية فكري. فإذا بالشك وافيني ويزهدني فعل الخير. سوء الظن يضيق صدري ويقيد حرية فكري. فإذا بالشك وافيني ويزهدني فعل الخير. الرحمن الرحمن أحسن ظنك بالرحمن والزم قدرك يا إنسان. الرحمن الرحمن فهو الله جل وعلا رب الإنس ورب الجان. أحسن ظنك بالرحمن والزم قدرك يا إنسان. الرحمن